الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. أيها الأحباب، سورة قاف تقول أم الحارث بنت هشام: حفظت سورة قاف من كثرة ترداد النبي صلى الله عليه وسلم لها. يعني تحفظها كده بالإيه؟ بالسماع. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه السورة دائما في المجتمعات العامة، زي الأعياد وزي الجمع وفي مثل هذه اللقاءات كده، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة قاف ليذكر المسلمين بما فيها من القرآن وما فيها من البعث والنشور والجنة والنار، وما أعد الله عز وجل لأهل الجنة من ثواب، وما أعد الله لأهل النار من عقاب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وينجيكم من عقاب النار ومن عذاب النار. يقسم ربنا في أول السورة: والقرآن المجيد. قاف والقرآن المجيد. ويبين بعد ذلك أن المشركين كانوا ينكرون الإيمان باليوم الآخر. إذا متنا وكنا ترابا نبعث، كان المشركون ينكرون أن في بعث بعد الموت. إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وإذا بالقرآن يقول: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ونجد أنهم هم بينكروا البعث ليه؟ يقولوا أن احنا لما بندفن وبنقبر بتتحلل أجسادنا وتصبح رماد، ثم بعد ذلك تزرع هذه الأرض ويأكل منها، يطلع منها زراعة ويأكل منها الناس، فكيف تعود الأجساد مرة ثانية؟ فقال الله عز وجل: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، آخر مؤخرة الفقرات بتاعت الظهر في الآخر خالص، في عجب الذنب ده الأرشيف بتاع ابن آدم، الأرشيف بتاع البني آدم، كل واحد مننا، كل ابن آدم يبلى إلا هذا الأرشيف ده يوم القيامة كده. ونفخ في الصور ذلك يوم وعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بصرك أهو مطلع الآن ذا. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ولكل واحد مننا قرين، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقي في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. ويبدأ بقى هو وقرينه يتنصلوا من بعض. قال قرينه شيطان: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وبعدين يبين لنا بقى الحديث عن النار: يوم نقول لجهنم هل امتلأتي وتقول هل من مزيد. وتنطوي الصفحة دي بسرعة كده، شوفوا ايه لجهنم دي: يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وتنطوي الصفحة عند هذا الحد. أما يجي يتكلم عن أهل الجنة بقى يا سلام يطول فيها أوجه. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل الجنة يا رب. شوف الكلام ده عن الجنة بقى، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. أزلفت يعني قربت وهيئت للمتقين. اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. أواب رجاع إلى الله عز وجل، حفيظ، حافظ لأوامر الله، حافظ لكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفيظ صيغة مبالغة، لكل أواب حفيظ. وبعدين صفاتهم بقى، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. الله، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ايه المزيد بتاع ولدينا مزيد بقى؟ رؤية الله عز وجل في الآخرة. بعدين كده في الجنة يقولوا من رأيتم نعيما مثل هذا النعيم قط؟ يقولوا لا والله يا رب. هل رأيتم كذا؟ يقول لك لا. فيتجلى الله عز وجل لهم، فإذا بهم يشغلون عن النعيم اللي قالوا ما رأينا يا مثله، برؤية الله عز وجل. ربنا يمتعنا وإياكم بهذه الرؤية في الجنة إن شاء الله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أما التنين بقى، ووجوه يومئذ باكرة تظن أن يفعل بها، تنزل بها دهية، تظن أن يفعل بها فاخرة. وزي دي صورة من الصور. ولدينا مزيد. الجنة، أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وبعدين تمضي الصورة وتنتهي عند بيخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول له لا عليك يا محمد من هؤلاء المنكرين والجاحدين لرسالتك، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد. هل من محيص؟ هل من مهرب؟ ما فيش مهرب. إذا جاء قدر الله عز وجل والله يبقى قاعد مفتري ويخبط هنا وهناك، ويجي قدر ربنا خلاص لا يستطيع حراك ولا يستطيع أن يتكلم وشيء من هذا القبيل. وهل من محيص؟ ويقول إيه؟ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، قلب واعي، قلب مدرك، قلب متعلق بالله، قلب متعلق برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وبعدين يبين لنا قدرة ربنا سبحانه وتعالى، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ما مسنا شلاء بالتعب ولا غيره، وما مسنا من لغوب، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون، اصبر يا محمد على ما يقولون. في زاد بقى، الزاد ايه؟ اللي احنا عايشين فيه كده، اللي احنا عايشين فيه في رمضان كده. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. وبعدين يقول واستمع، يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج اللي كانوا بينكروه، ذلك رجعوا بعيد، ذلك يوم الخروج. وبعدين تيجي بقى العظمة بقى، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. حقيقتين لابد ان احنا نعرفكم، لا يمكن ابدا احد يملك لك موت ولا حياة الا الله عز وجل، ولا يمكن احد يملك لك رزق الا الله عز وجل. فرزقك وحياتك وموتك هما الحقيقتين دول، لو ادركهم كل واحد يعيش عزيز النفس مرفوع الرأس لا يخشى احد الا الله سبحانه وتعالى. يبقى ايه؟ إن نحن نحيي ونميت والينا المصير، يوم تشقق الارض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير. في هذا الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم انكم محشورون يوم القيامة حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده. حفاة عراة غرل اللي هو القلفة اللي هو بتاعت الختان ديت اللي بنبطعها في الختان، هيرجع تاني كأن احنا الأرض دي أمنا وحنتولد وتبقى مولودين بالقلفة دي اللي احنا اتخذنا منها. وده اللي يقول القرآن الكريم، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. إنكم محشورون يوم القيامة حفاثا عراتا غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده. تسمع السيدة عائشة أم المؤمنين بفطرتها كده حفاة عراة يا رسول الله رجال ونساء، رجال ونساء حفاة عراة، يقول لها أجل يا عائشة لكن لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. خليه يبص بقى اللي قاعد يبص للي رايحة واللي جاية، مفهوم؟ لكن يوم القيامة هتبقى حفاة عراة ولا يمكن هينظر ولا يمكن هي تنظر، كل واحد لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وإن أول من يفتتى يوم القيامة أبو الأنبياء إبراهيم. الله، شوف أول من يفتتى يوم القيامة أبو الأنبياء إبراهيم، هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، خاطرة نختم بها حديثنا عشان بس يعني نطلع بشيء كده. أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس، إذا أحببت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل. بينصحه ويقول له إيه؟ إذا أحببت يا أنس أن تمسي وتصبح ليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال لي يا أنس، وذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. أنتم أحييتم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اعتكافكم هذا المتواصل حتى ينتهي، فأنتم أحييتم هذه السنة، ومن أحيا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحبه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أحبه الرسول صلى الله عليه وسلم كان معه في الجنة. فهنيئا لكم جميعا على إحياء هذه السنة، وبارك الله جمعكم وجمعنا وإياكم على الخير دائما. وإلى خاطرة أخرى إن شاء الله حتى ينتهي رمضان. ويعني الجامع ده الكريم دوت أنا فرحان بيه والله يا رب، ربنا يكثر المسلمين يا رب، ربنا يكثر المسلمين ويرد كيد أعداء الدين في نحورهم. اللهم اكفنا شر الأعداء، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم اكفنا شرهم ورد كيدهم في نحورهم، اللهم اكفنا شرهم ورد كيدهم في نحورهم، اللهم اكفنا شرهم ورد كيدهم في نحورهم. اللهم يا رحمن يا رحيم يا قوي يا حليم، انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الأقصى وفي فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في العراق، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الشيشان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كشمير المسلمة، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.